لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم وبالمسلمين، قال: السادس من الأمور التي تباح للصائم المضمضة والاستنشاق. المضمضة أخذ الماء بالفم، والاستنشاق أخذ الماء بالأنف. هل هذا لا مانع للصائم من أن يتمضمض حالة الوضوء وأن يستنشق أيضا؟ هذا مباح، إلا أنه تكره المبالغة فيهما. شو المبالغة؟ يفتح أمي قد ينزل شوية ماء، أو يأخذ يمشي كثير لفوق قد ينزل إيش للحلق بعدين. المبالغة مكروه. من شو إخواني؟ لا، إلا أنه تكره المبالغة فيهما. مبالغة في الوضوء لا تكره، أما بالنسبة لإيش الصائم تكره في الوضوء مبالغة. في الأحوال العادية بغير صيام مطلوبة هاي مبالغة فيهما أفضل. لا، الوضوء يعني المضمضة والاستنشاق بسرعة طبيعية. المضمضة والاستنشاق المبالغة بهما لغير الصائم مندوب. ولا يكره أثناء، ولا يكره بدون وضوء، بدون نية الوضوء. يعني أنا صائم لكن بدون وضوء استنشقت لتنظيف أنفي. معلش معلش معلش. أهلا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أهلا يا مرحبا. جاب كاسة هنا. قال: من الأشياء التي تباح للصائم. متى ما قلت تباح يعني لا تكره. ما في إخواني؟ شو معنى المباح؟ ما هو المباح؟ المباح هو الذي لا ثواب عليه إن فعلته، ولا عقاب عليه إن تركته. هذا المباح، مخير بين الفعل وبين الترك، فليس فيه ثواب وليس فيه عتاب. ما فهمتوا شلون؟ بخلاف السنة والواجب والفرض، ذات فعله في ثواب، ترك الفرض عليه عقاب. شنو إخواني؟ ترك الواجب كذلك عليه عقاب دون عقاب الفرض. مش يا ابني؟ أما المباح تساوى طرفه، إن شئت فعلت وإن شئت، وأنت ما في لك لا أجر إلا إذا نويت. هذا اللي عم تتمضمض، نويت إنك تطهر تمك مشان تقرأ القرآن إلك ثواب، استنشقت مشان تنظف منية قراءة، مشان إيش كمان ما تطلع ريحة على الناس تأذي الناس أو تنظف حالك، ما فيها ثواب بالنية، إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. واحد جاي مشان يأذي الناس، يا الله بيأذيه. واحد جاي مشان ينتفع، بينتفع يطلع بخير عظيم. ما فهمت شلون؟ كل واحد على حسب نيته. إن الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، عم يترصد لكل واحد، حطت له الهدف، مثل الصيادين لما بيطلع بده يصطادوا، يبقى أعوى هذا وعم يطلع، متى مر الغزال طأ بيصيبه، أول مرة ما صابه ثاني مرة بيصيبه. إن ربك ليمهل. يمهل شو معنى يمهل؟ يعني بيترك العبد لعله إنه يرجع، لعله يتوب، لعله فإذا ما تم على ضرر ينزل فيه رب العالمين طخ طخ حتى يوصل للهاوي بعدين. نعم. قال: الأشياء المباحة المضمضة والاستنشاق، إلا أنه مرة تجد أشياء تجهلها، تسألها ثاني يوم الأستاذ هذا بيتم بالذهن ما عاد ينسى أبدا. أنا مرة كنت عم أقرأ على الشيخ نجيب كبيرة ولقيت مو لقيت عن لقيت ابن صبرة رضي الله عنه أي صحابي جليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا استنشقت فأبلغ. أعطي بالك أبو هلال سألت عنه هذا سؤالك. فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما. لو مطلعين الدرس ما بتسألوا الأسئلة شنو يا ابني اللي طالع الدرس عرفان شو جمعه. أما الجاي هو الكتاب سوا ضاب لك لهم بيسأل أشياء بيكون جاي بالدرس. شوفوا يا ابني إذا بتكون تنتفعوا بتطالعوا الدرس قبل ما تجوا وبتطلعوا بعد قراءة الأستاذ مشلون بتطالعوا بالأول لنفسك ثم لما تسمع من الأستاذ تسمع أشياء ما جاء لفكرك ثم بدك تطالع بعد ما تروح نفس الدرس اللي قريته الأستاذ طالع مرة ثانية تجد أشياء تجي لها بتسألها ثاني يوم الأستاذ هذا بيتم بالذهن ما عاد ينسى أبدا. أنا مرة كنت عم أقرأ على الشيخ نجيب كيوان الفقه الحنفي رضي الله عنه كان يقولوا له أبو حنيفة الصغير كان حافظ القرآن بالروايات السبع. مرة من المرات أتيت الدرس اللي قرأته على الشيخ أتيت ثاني يوم 250 سؤال على الدرس نفس الدرس اللي قرأناه أدي جايب 200 جريدة هذول ما في شلون. تم الشيخ أسبوع نحله بأسبوع أبدا في شلون ويحل لي كل يوم كم مسألة كل يوم كم مسألة ضار لك لون إيه نعم. قال فعن لقيط ابن قال فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما. المرة والحديث الرواه أصحاب السنن. من أصحاب السنن؟ أبو داود والترمذي وابن ماجه ظهر له والنسائي. قال وقال الترمذي حسن صحيح كمان درجه الحديث حسن صحيح. يقال له مصابيح السنه شيء؟ لا مصابيح السنه اسم كتاب اسم كتاب نعم. قال وقد كره اهل العلم السعوط. اعطي بالكم وقد كره أهل العلم السعوط هذا بيسموه الآن نشوء مثل ما يقول الأخ بيحطوه الطيس بيحطوه بالنسبة للصائم مكروه أوقات بينزل بالجوة بالنشأة بيطلع بفوت للحلق شايفين إخواني. وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطر شايفين إخواني. وفي الحديث بيقول شيخ ما يقوي قولهم ما يقوي إيش قول اللي بيقوله بفطر. قال ابن قدامة وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة في الوضوء فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه إن ما الفطر. هذا غير أقوال الأئمة الأربعة. من قال هذا؟ الوبيه قال لا كمان وبه قال الإمام الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قولين لكن المعتمد أنه بفطر. وإخواني وروي ذلك عن ابن عباس. إخواني عم يتمضمض مو عم يصير كثير ونزل شوية مي إيش بالتعمد يعني طار لك لون من استطيع الأنف أم طريق الفم على القول إيش إنه ما بيفطر ما بيفطر إخواني. ولو كان متعمدا إيه رغم عم يقول هون إيه نعم فسبق الماء إلى حلقه سبق الماء إلى حلقي من غير قصد مو قاصد مو تعمد ما في تعمد ولا إسراف ولا شيء عليه. هذا بيسموه الخطأ. عند أبي حنيفة واجب عليه القضاء بده يتم صومه واجب عليه القضاء وبه قال مالك شايفين إخواني حتى عند الإمام مالك لو كان نسيان واجب عليه القضاء وعد أكل وشرب برمضان وهو ناسي واجب عليه القضاء. فهمتوش إخواني لك أنتم ملكية ملكية موت مذهبكم نعم أي نعم. قد يكون واحد مالكي وما يجي تبالوا هالمسألة المغرب كله مالكية أي نعم المغرب كله مالكي رضي الله عن أهل المغرب جميعا وعن أهل المشرق وارض الله شلون عن كل من قال لا إله إلا الله وارض الله شلون. ونسأل الله أن يلطف بالعباد كلهم وأن يرحمهم وأن يعفو عنهم صار أن يدخلهم الجنة كلهم يا رب بأسلموا يدخلوا كل الجنة. يعني ده واحد ناسي أكل أو شرب ناسي، مذاهب الأئمة الثلاث لا شيء عليه، من أكل أو شرب ناسيا فضل. أما إذا كان عند الإمام مالك عنده عليه القضاء فضل. نقول إنما رفع اسم النسيان، وبقمش عليه القياس معه، القياس مع الإمام مالك مو مع الأئمة. هلا لو واحد مثلا نايم ونسي انه ابنه هذا قال عليه قتله، بده يحط ديته، اسم ما في، اما بده يحط الدية. ايوه اسم ما في، ما في، ظهر لك اليوم بده يحط الدية. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ نعم نعم، يعني القياس مع الامام مالك. لما قالوها شوف الرسول عم يقول من اكل او شرب وهو ناس فليتم صومه فانما هو رزق ساقه الله اليه. النص ظهر مع الائمه. اما هو لما عم يقول دوما هذا صار مثل الخطا، النسيان والخطا والاكراه واحد، رفع اسمه. اما هو وقع النسيان، رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكروا عليه، مو هيك؟ النسيان ما رفع، هو وقع النسيان، اما اسمه النسيان ارتفع بس. يعني القوه مع الامام مالك، عم تفهم يا ابني؟ وذلك يجب عليه القضاء. نفس النسيان ارتفع، رفع الأمة الخطأ، الخطأ ارتفع ولا وقع؟ وقع الخطأ. نسيان ارتفع ولا وقع؟ وقع. أما الإثم اللي ارتفع، ما في إثم، أما واجب عليك تأدي ما حدث فيه. عم تحطوا بالكم يا ابني. ذكرتم أنه إذا كان مالك على ولد خطأ عليها الدية، والأب كذلك للأم بدفع لك، يعني لأمه ولأخوتها إذا في إخوة الأم تدفع للورثة والأب بدفع لك أو للورثة، كان والعياذ بالله مشتركين في ذلك اثنينهم ظهر لك شنو يقع أحيانا من يمو بيناتهم مثلا ما بيعرفوا مين اللي إيش، ما يعرف إلا هذا ظهر لك شلون، بس يحطوا الدية مناصفة. اي نعم. قال هنا وقال مالك وأبو حنيفة يفطر فيما إذا كان عم يتمضمض وسبق الماء إلى إيش؟ إلى جوفه، أو عم يستنشق وسبقه. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قال يفطر وعليه القضاء، لأنه أوصل الماء إلى جوفه، لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا، طلع شلون؟ لأن المخطئ ذاكر بتذكر، ذاكرا لصومه، فأفطر كما لو تعمد شربه، كما لو تعمد شربه. فهمتوا يا ابني؟ يا سلام. الإنسان شوفوا يا ابني لما بينظر لأدلة الأئمة يجد كل واحد محق، أما المسكين اللي بيعترض مو فهمان أدلة الأئمة بيعترض عليهم، ظهر لك شلون؟ لأنه إذا اعترض مع الأئمة، لا، في كثير من الناس الجهلاء بيقولوا ليش المذاهب الأربعة؟ خلينا على مذهب واحد، ظهر لك شلون؟ ولو كنت على مذهب واحد إنما استطعت لكان صار حرج على المسلمين، ودين الإسلام ما في حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. إذا بتجعل لقول واحد في صار حرج. هلأ مذهب مالك، لو خلينا نختار مذهب مالك، شوف ابني هارون الرشيد رحمه الله تعالى في زمانه إجا الإمام مالك قال له أنا أريد أن أشاورك بشيئين. قال له ما هما؟ قال له أول شيء بدي أحمل الناس على مذهبك، مذهب مالك، والشيء الثاني بدي أهدم الكعبة وأجعلها على بناء أبي إبراهيم. شو قال له الإمام مالك؟ شوف النصيحة، الدين النصيحة. قال له إذا هدمت الكعبة وبنيت على بناء إبراهيم بتدخل في السياسة، صار كل ما إجا حاكم بده يهدم ويغير، بتروح هيبة الكعبة، خليها على ما هي عليه، أبقي على ما هي عليه. وأما أنك تحمل الناس على مذهبي لا، لأن أصحاب رسول الله كل واحد منهم مجتهد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهؤلاء تفرقوا في البلاد والناس أخذوا عنهم العلم، فلا تحصر الناس بقول واحد ضيق على الناس. فهمت يا ابني؟ نفس الإمام مالك، عم تعطوا بالكم؟ شوفوا النصيحة، هاي النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. بدك تنصح الكل، بدك تنصح الإمام أمير المؤمنين رئيس الدولة، بدك تنصح إيش لله للكتاب. شو النصح للكتاب؟ إنه تعرف شلون تتلوه وتحافظ على تلاوته، صار لك شلون ما تنام عنه حتى ما تنساه، بدك تعمل بمقتضاه في شلون، وكله هكذا. فالإنسان لما بده يحصل يعني كأنك بده تجعل المجتهدين برأي واحد، لا هذا خطأ. كل ما كثر الاجتهاد في المسألة وفي معك دليل بصير اتساع على الناس. خلينا مثلا نقول من نختار الآن مذهب مالك ونعمل بمذهب مالك. شوفوا يا ابني بالنسبة للغسل، مذهب الإمام مالك إذا ما أدلكت جميع بدنك ما بصح، ما بسقط عنك الجنابي. مين بده يستطيع أن يصل لظهره الأخير؟ بده يكون حامل معك دائما إيش شو اسمه هاي مثل ليه في طويل يضحك، والله صعبي هي حرج. واحد مسافر بياخذ معه هالشغلة عطيه بالك. طيب خلينا نقلل مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام الشافعي ما بيجوز العقد إلا اللي بده يشهد أسنان عدلان، والعدل اللي ما حلق دقنه طول عمره. جيبولنا واحد ولا كذب ولا غش ولا نافق، في واحد نحسن نشهد عليه يشهد بقى. إذا كل العقود مو صحيحة. ما فهمت شلون يا ابني. طيب خلينا نمشي على مذهب إيش الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. عند أبي حنيفة إذا واحد صافح بنته هالمصافحة اجتهته أو اجتهاها حرم على أصولها وفروعها وحرمت على أصولي وفروعه. إذا كان بشهوة، شهوة شاب عم صافح صبية ما بصير شهوة. في ما في شلون. أنت مباركي بس إن لو صفحت امرأة يمكن خاف عليك. بقى شلون بالنسبة للشاب والصبية؟ مو هيك يا ابني. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير، ذكرنا عن شيخ الشيخ عيسى الكردي، دعوا لوليمة عرس. معلومك هي واجب للعرس، واجب الدعوة. راح معه ابن الشيخ حسن، أنا بعرف ابن الشيخ حسن كان إمام التكية. قعدوا هني قاعدين ما شافوا الجاب امرأة يهودية صدق وتفقش ترقص. قالوا لابن قوم الآن يا ما بيجوز نحن نقعد. تعرف ليش؟ لأنه دعتنا بيقولوا هذا جائز، ولو ما كان جائز ما بيقعد الشيخ عيسى. حمل حاله ومشي. ابنه تم قاعد شاب معلومة، وصل الباب تفت لابن ابنه ساعدوه. قال له يا حسن متو؟ قال له أنا ابنك وخايف علي؟ قال له أنا ابن 70 سنة وخايف على حالي، إن شاب من بخاف عليك قوم اطلع بالفلسفة يلا امشي. إنه أنا ابن 70 سنة وخايف على حالي، أنت ابن 30 سنة 20 سنة من يخايف عليك يلا قوم امشي يلا. ما فهمت شلون يا ابني. الإمام محمد قالوا له ألف في الفقه 99 كتاب. كتاب طار له شو الإمام محمد. قالوا له ألف لنا كتاب في الزهد لسه نزل لي بالفقه. قال لهم ألفت لكم كتاب النكاح. روح بدك تزهد شو رأيك بالنكاح هناك شو بالزهد. هاي من مسألة الزهد هاي. والله في واحد كان عم يقرأ كان بالجامعة وعليه بحث بالإيش بالفقه عم يقرأ عندي، لما وصلنا للبحث قال شهد علي ما بقى تتزوج من دمشق. قال يا أخي كل البنات بالجامعة مصفحيني مصفحون، شو عرفت أنه أنا اشتهيت أو هي اشتهت؟ إذا أنا ما اشتهيت يمكن هي تكون اشتهت بقلبها، راح اتزوج من بيروت. شوفوا الصلاح والتقوى. هاي الرجال قال بيقولوا هم رجال نحن رجال، هم رجال نحن رجال، نحن كذابين غشاشين دجالين ظهر لشلون. وبينهن كانوا كلهم مثل زديد الصيني نيمر نيتو برين. ما في مدي يا ابني. نرجع لموضوعنا. قال مالك وأبو حنيفة يفضل أن أوصل الماء إلى جوفي ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه. قال ابن قدامة مرجحا الرأي الأول. شو الرأي الأول؟ إنه ما بيفطر إذا سبق وصف من عنه سمعانين. ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد. لو قصده ولو إسراف كثير شيء بكثير نقطات يعني قطرات. لنا لابن قدام الحنابلة أنه وصل الماء إلى حلقي من غير إسراف ولا قصد، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه. هذا بالاتفاق يا ابني أعطوا بالكم. إذا طار البرغش أو الذباب دخل بحلقي غصبا عنه هذا ما بيفطر بالاتفاق، ما حدا خالف فيها مش لون، قال هذا مو ممكن، هذا متعذر الإنساك عنه. ما بكون عم تحكي مش ولا ذباب فتلة جوا، ما فهمش الإخواني. وبهذا فارق المتعمد، وبهذا فارق المتعمد. وكذا يباح له سابع ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق. الريق ما دام بالفم إخواني إله حكم الداخل، اخذوا بالكم يا شباب، الفم إله حكم الداخل وإله حكم الخارج. تشلون إخواني؟ اللعاب ما دام بالفم إله حكم إيش؟ الداخل. إذا طلع لبرا وردت بدعته إله حكم الخارج، تفتر اللعاب. إذا نزل مثلا واحد بسق بكفه ولحس البصاع وبلعه بيفتر، أما إذا كان بفمك وبلعته ما بتفتر. إذا جمعوا بفمه وبلعوا ما طلع لبره مكروه، بس ما بيفتر حتى ما يظن إنه إيش، إنه الناس عم يأكل أو شيء. لما بيطلي تمه ما فيش له باب دفع التهمة عن نفسي. عم تفهم يا شباب؟ نعم. يعني إذا واحد منكم ما فهم يا ابني لازم تسأله ما فيش له. أبدا ما بيفتر، وهذا مذهب الإمام الشافعي كمان. نعم. قال وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخامة ونحو ذلك. والنخامة عندي ونحو ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم غبار الطريق وغربلة الدقيق والنخامة. خالة شو رح تجد خالة؟ خالة ما تفوت لجوا الخالة اسميك. هذا ما بضر لأنه هي وظيفته. أبو حنيفة شو بيقول؟ شوف يا ابني، إله أبو حنيفة تفصيل حسن بالموضوع. أعطوا بالكم يا ابني، مثلا واحد عادته أنه يكنس الطرقات مثل بيكنسوا هذول، هذا مجبور، هي وظيفته، عم يفوت الغبر بالنسبة لك معليش. ورلا اما انت بدك تمر بطريق كله غبار وفي طريق ثاني، لازم تترك الطريق اللي فيه غبار كثير تروح للطريق الثاني. فاذا دخلت من الطريق اللي فيه غبار ودخل تفتح شو إيه؟ شوف كل ذي وظيفه. اللي مثلا اللي بدق الكحل، اللي بدق الزعتر، اللي بدق الكمون، اللي بدق هالأشياء كلها، هذه إذا كانت هي صنعته ما بضر لو دخل لحلقي ما فيش لون. أما أنت ما صنعتك تقعد دخل ليش؟ تقعد المحل اللي فيه هالأشياء لا تقعد فيها، وإلا بيزمك الإفطار. أنت ذاك مضروب، أنت منك مضروب ما فيش لون. نعم. وده هي معنى بيقولوا الضرورات تقدر بإيش؟ بقدرها. أنت أنك منك مضروب، أنت ليش هتجي تقعد؟ نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الطعام. شوف مثلا في بعض النساء، عند أبي حنيفة فيها تفصيل، إذا كان الزوج سيء الأخلاق والمرأة إذا طلعت طبختها مالحة ببهدلها أو بكب الطبخة، وإذا طلعت قليلة الملح كمان بسبها وبيشتمها، إلى تذوق بتمها وتبزق ما تبلعه. وإذا كان زوجها حسن الأخلاق إذا مات ما تذوق بنوب، مشلون تخفف الملح بعدين كان بدأت إيش تزيد الملح. شوفوا يا ابني أحكي لكم بالنسبة للملح والأكل، أستاذنا الشيخ أبو الخير رضي الله عنه حكى لنا القصة التالية، هي عظة عظة وعبرة لكم يا شباب، حطوا بالكم يا ابني. رجل عمره 40 سنة، تزوج بنت 20، في بينه وبينها 20 سنة يعني، مبسوطة. جاءت ماء عجوز، هذا النساء ضلت لون حبائل الشيطان، لما بيئس الشيطان من أن يضل الرجل بيدخل عليهم طريق النساء. هذا الطريق النساء شبك مثل بتحبه للصيد، بيجي بيدعس فيه بيمسك ما فيش لون. اجت امرأة عجوز لعندها، قلت لها يا بنتي شو أخذي انت الرجل اختيار، انت عمرك 20 سنة وعمره 40 سنة، قد أبوك يا هاد، اسمعي مني، طلع إلى أعطيك لأخي، أخي عمره كمان 20، أخي شاب وحلو. قلت له طيب شلون بدي أطلب الطلاق ومو ما في سبب، ما في سبب، شلون بدي أطلب؟ قال له اليوم طبخي الطبخة، قلت له وحطي فيها ملح كثير. ليش حط الملح؟ ما ليش تتخاربي بتطلق مثلا عمل الطبخة هي زوجة، شو رح تحط؟ كوزيتين حطت له مثلا هيك ملح، اجى ضاء ما بيتاكل، ما حكى شيء، ام جاب شوية زيتون اكل خبز الزيتون، ما قال لي شو سويت. شوف الاخلاق. اجى الثاني مره شو قال لي؟ قال والله ما سوى شيء، ام جاب زيتون واكل. لما ذاق وجد الملح كثير جاب زيتون واكل. قال لي طيب بكره لا تحطي ملح ابنه ضد يعني. ثاني يوم طبخت له طبخه ما حطت ملح ابنه، ذاق ما بيتاكل طعام بلا ملح، ام جاب شوية ملح حط قدامه بس فقط. شو صار؟ والله ما صار، جاب حط ملح قدامه. قال طيب شو عندك انت بتلاقي احسن شيء عنده؟ قال الزبادي الصيني. الزبدي الصيني بتسوى لهذيك الحسبه، وشلون؟ يمكن بذلك الوقت كانت 4 ليرات ذهب الزبديه، وقت نايم فوق 100 ليره بتسوى اذا كان الاصليه. قامت لهالزبادي وكسرت. اجى الزوج وجد الزبادي، قال لي يا بنتي هي الزبادي الك مو الي، هاي انت كسرتيها لحالك يا بنت، هي الك الزبادي، غير هالكلمه معك. اجت ثاني يوم شو؟ قالت والله قال لي الزبادي الك، والحقيقه الزبادي الي هي جهازي. قال لك شو؟ قال لك شو عنده غالي اغلى شيء عنده؟ العجوز عم تقول له للبنت، قال اغلى شيء عنده بشوف ياخذ بريق تنك على ادب الخلق، بيجي بحطه بالخزانه بسكر عليه. بريق تنك، شو بريق تنك؟ ربع ورقه ذلك الوقت. قالت له امك سيري له اياه، مسكر الخزانه، كسرت باب الخزانه وقامت البريق وكسرته. اجى في المساء قال لما بده يروح الادب الخلق ياخذ البريق معه، طلع وجه البريق المكسور صار يبكي. مين صار يبكي؟ زوجها. ينتحر. قالت له يا رجل اول مره الطبخه قدمناها ما طلع خلقك ولا بكيت، ثاني مره بلا ملح ما كسرت الزباني زبادي الصيني ما زعل، مشان بريحه ربع ورقه ما تبكي. قال لي يا بنتي هذا صلي انا وقت البلغت هو عم يشوف عورتي هالبريق، ما بدي بريق ثاني يشوف عورتي، هذا فوت انياع بيت المي هو بيطلع على عورتي هالبريق، ما بدي بريق ثاني، لأنه وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل ذاك لي هي كلها مسبحة. أنا ما بدي أجيب واحد ثاني إنه إيش طلع لعورت ذيك صحت من غفلتها. قلت له تبت إلي مسألة كيت وكيت وكيت، أنت مشان بريء عم تبكي ما بدك تخلي بريء ثاني يشوف عورتك، أنا شلون بده هي يتطلع منها وكروه لذاك؟ قد ما يرضاني قد يطلعني الثاني يخرب بيتي. قال له شوف يا بنت هي عظة هي درس إليك. إجت ذيك ثاني يوم قلعت ما تخليها تفوت لعنده، فهمتوا يا ابني؟ هذول الرجال يا ابني. انه ما بده بريق ثاني يشوف يطلع على عورته، ما فهمت شلون يا ابني؟ ولذلك ورد يا ابني في الحديث من هتك ستر مسلم هتك الله ستره ولو في وسط بيته. انت قاعد بوسط بيتك الله بيهتك لسترك، لذلك الانسان بده يخاف يا ابني، مو هيك؟ امرأة الله يرحم سيدنا الشيخ أبو الخير وقت التجمع، تعرفوا الحرب العالمية الأولى هي بيسموه التجمع، سفر برليك تعرفها ولا ما بتعرفها أنت؟ لا والله. خلاصة رجل جار يا ابني كله عنده جارة جميلة يراودها عن نفسه، يقول له والله لن أخون زوجي ولا أولادي ولا أعصي ربي. المرأة لما صار التجمع زوجها مثلا إيش أخذوها العسكري وعنده أولاد وصاروا الناس بس بدهن، خلاصة روض عن نفسه رضت معه. لما قعد هو وياها ما في أحد بالبيت غير هو وياها صار ترجي فيك. قال له مالك؟ قلت له خايفي. تقول ما في حدا؟ قلت له شو ما في حدا؟ مالك شايف؟ قلت له والله ما نشاهد. قال له الله معنا، إذا ما شايفني زيد وعمر لك ربنا ما شايفنا. قلت بتسمع مني وبتتركني بتسلم علي عرضي وأنا أدعو الله لك دعوة أرجو أن تكون مستجابة. قال لي إيه؟ وشهدي علي أنا بجيب لك أكلك وشربك مدمون في قيد الحياة. قلت اللهم يا رب كما حفظ علي عرضي فاحفظه من نار الدنيا ومن نار الآخرة. بيقول الحد هو كان شغل حداد، بيقول يحمل حديد يمسكه بيديه كأنه ماسك شيء بارد، يبكي يقول يا رب كما استجبت دعاء في نار الدنيا استجب دعاء في نار الآخرة. فهمت يا ابني؟ نعم. نرجع لموضوعنا. قال ولا بأس أن يذوق الطعام. شو عندكم أنتو؟ الخل؟ الخل طعم الخل. أن يذوق الطعام يعني من جو؟ نعم. لا نفس يقال له الخل طعام، يقال له الخل ضار يعمل أدمه الخل ضار لك شلون؟ أن يذوق الطعام صير والخل كمان. الخل والشيء يريد شراءه. والشيء يريد شراءه. وإذا حطينا له بعد ما تقول أبو عبد الله واو كثير كويس. حطوا له واو أن يذوق الطعام والخل. والشيء يريد شراءه. مما يعرف بالذوق معلوم لا العسل السمني تعرف بالذوق هي مو يدخل فالذوق بس ما يبلع بس تعرف الثاني يبزق نعم. وكان الحسن البصري يمضغ الجوز لابن ابنه يمضغ الجوز لابن ابنه ضل شلون هو صايم وحطوا لي أمه هلا عنا بالقرى يجيبوا الخبز يمضغوها للولد وحطوا لي أمه أم تكون صايمين ما سمعتوا هاي وهو صائم. ورخص فيه إبراهيم أي إبراهيم النخعي والله شلون. وأما مضغ العلك شو حكمه؟ قال فإنه مكروه إذا كان لا يتفتت منه أجزاء. إذا ما بتتفتت منه أجزاء مكروه، أما إذا تتفتت منه أجزاء بتنزل مع اللعاب هذا بفطر أو كان به حلاوة وخط العلك اللي فيه حلاوة ومضغطه وبلعته بيفطر بشوف الحلاوة اللي فيه. ما فهمت شنو إخواني؟ نعم. وممن قال بكراهته بكراهة العلك الشعبي. شو اسمه الشعبي؟ قولي شوف امبارح كتبكم يا عامر بن شراحيل. والنخعي اتقوا الله تتبقى تحفظوا يا ابني اتقوا الله حافظوا كثير على الصدق وعلى الأمانة وعلى الإخلاص وعلى التقوى وإن لا تضروا حدا ولا تأذوا أحد ضالك لون. شوفوا رب العالمين بيحفظكم. وممن قال بكراهته الشعبي والنخعي سيدنا إبراهيم النخعي والأحسن معلوم ما بيصل هذا الجو بده دليل. قال فهو كالحصاة يضعها في فمه. إذا خط حصاة وغسلتها من التراب اللي فيها ونظيفة حطيتها ثمك مشان تجري اللعاب تستدر اللعاب أما في مانع للضرورة. ما فهمت شو إخواني؟ نعم نعم اللي بلع الحصاة في حالة يعني وجود الماء نعم عدم لا مو شرط هي صايم معلومك وعم يشتغل حط حصاب تمه مشان يجلب الريق ما يشرب يعني معلش. قال هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء من العلك إخواني فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف أفطر. إجا لشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه في ناس ببغضوا لابن تيمية دو مو فمنيشي يا ابني محمد ابن عبد الوهاب العالم الكبير في ناس ببغضوا بطعنوا فيه هذا شيخ الإسلام بعصره يا ابني احترموا مشايخكم والله شلون هذول ساداتنا كلهم على رؤوسنا. الأجنبي ما بيحب إنه رجل عالم ينفرد بالناس بدون يحطموه. الشيخ محمد عبد الله يرحمه شيخ الأزهر بزمانه صار لك لون الشيخ جمال الدين الأفغاني العلماء الكبار هذول بغضونا فيهم الأجانب مش لون ابني كثر ما كانوا يبغضونا بالشيخ محمد عبده حتى كنت ما أحب اسمع اسمه كنت صغير لساتني صار لك لون. الإنجليز هو اللي عمل الثورة على الإنجليز مش لون ونفوله هنا للبنان وسوريا صار سيدنا الشيخ مرة جرى حديث قال لو لم يكن للشيخ محمد عبده منقبة ظهر لك شلون الدخل الجني سوى أن قلمه السيال اللي كان يرد فيه على الإيش على الكفرة وعلى الزنادقة على بإثبات دين إثبات فيه هذا إنه يدخل الجنة. فهمتوا يا ابني؟ نعم الله يرحمه الشيخ محمود الشلتوت العالم الكبير ظهر لك شلون الورع فالناس بيتكلموا عليه كمان هذا من جهل الناس يا ابني. ما فهمت شلون يا ابني شفت النعجي الشيخ محمود الشلتوت أنا اجتمعت معه ما عم أقول لكم عقل إنه اعتقاد بأولياء الله أكثر من اعتقادي واعتقادك وشو عالم بحر علم ظهر لك له شو تواضع شو أنس شو عزمته لسوريا لهنا قبل الانفصال هذول اللي عملوا الانفصال الله فصلهم راحوا ما في شلون يا ابني. قال لي والله دعاني وزير الأوقاف إنه لسوريا ما لبيت لكن أنت بلبيك ضار لك شلون ثاني يوم حصل انفصال شلون توفي الله يرحمه كان رجل عالم آية من آيات الله، من تلاميذه الشيخ الشعراوي، متولي شعراوي هذا تلميذه، واضح وسيد هذا، واضح سيد سابع، هذول من تلميذه. قول أنا ما خلف الأزهر كهذين الرجلين، واضح شلون؟ إنه الأزهر خلف الرجلين بس، مش لهم في العلم والصلاح والتقوى. متولي شعراوي وسيد سابع، اثنين أحياء الحمد لله رب العالمين، علماء صالحين أتقياء بررة، فشلون يحبوا الإصلاح، بيحبوا الجمع الكلمة، بيحب في بعض الناس يا ابني مساكين من جهلهم بيحبوا التفرقة، بده يصطادوا بالماء العكر، يعمل تفرقة، بيتكلم عن الناس، بيتكلم هذا هذا، بده أطراس، فهمت شلون يا ابني؟ لك نرجع لموضوعنا. نعم، متولي شعراوي اجتمعت أنا معه كتير، ناقشنا بأشياء، بحر بحر علم يا ابني. اي نعم، قال هذول هذول لازم نزعيلهم بطول العمر، مشلون يا ابني؟ اللي بيحبوا جمع كلمة المسلمين، مو هيك يا ابني؟ الحقنة شو ايه؟ اهو لشوف لك، انا انتقلت غير بحث انا. ايوه، قال ابن تيمية وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم، فصعد ابي حنيفة بيقول بقوي الروح الرائحة الطيبة ما فيها كراهة، عند الإمام الشافعي قبل الظهر، بعد الظهر طالب مكروه، عندنا ما في كراهة. ليش؟ كل ما قوالك روحك كل ما قوت إيش نشاطك في العبادة، ما في الإخواني. نعم، قال قال ابن تيمية وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. تعرفوا فين توفي ابن تيمية؟ بسجن القلعة، حسدوا الناس يا ابني، طاب لك لون، وحسدوا الناس وأشاع الكفر عليه حتى حبسوه ما في القلب. لكن لما توفي ما بقي عالم ولا طالب علم بدمشق اللي طلع بجنازته، بل لو كان مبتدع بيطلع بجنازته. سيدنا الإمام أحمد شو يقول؟ يقول للناس بيننا وبينكم الجنائز. هذا المبتدع صاحب البدعة لما بيموت ما حدا بيطلع بجنازته، أما الصالح تلاقي البلد الكبير وتشوف الأولاد عم يركضوا. والله شلون في بعض الناس بيجي بيمنع الاولاد، سيدنا الشيخ يقول لا تكون، هذول هذول البركه مع الاولاد، هذول هذول ملائكه، هذول مثل الملائكه، ما في شلون يا ابني. لك الشاهد بيننا وبينكم الجنائز، اين بيننا وبينكم للملاحد الجنائز. شوف انت مين بكره بتموت بيطلع وراك، وشوف مين اللي بيطلع وراك. الامام احمد بن حنبل حصوا اللي طلعوا وراه مليون ونص، مليون ونص، أسلم 20,000 من اليهود والنصارى لما رأوا جنازة الإمام أحمد، 20,000 اللي أسلم ودخلوا في الإسلام. مش لوني يا ابني، لكن أستاذ الشيخ بدر الدين رضي الله لما توفي جنازته من البيت لجامع بني أمية 7 ساعات ونص توصله، قليلة ما بقي قطر إلا ما إجا. بارلا شلون؟ شو ناس؟ شو أمام؟ شو سيدنا الشيخ أبو الخير رضي الله تعالى عنه؟ شو سوى الحمدية؟ الناس بالأمو الناس وصل بالمقبرة هناك، أمام عالم الله يرضى عنهم. سيدنا الشيخ بدر الدين، سيدنا الشيخ بدر الدين، عدة جماعات، لأنه صار أخذ الأمو ما تعرف الناس، الناس يصلوا كن يصلوا صلوات عليه الله يرضى عنه الشيخ. شوف يا ابني الله، انا كنت ايش استاذنا الشيخ ابو الخير الله يرضى عنه مشتهي اني انا اصلي عليه، قال لك شو اما بحب زحمه الناس، فاتوا لجوا انا استاتني عند الباب البراني، باب الامو البراني من جهه العالم، وين صار اختلفوا مين بده يصلي على الشيخ جوا، الله بعث واحد فين الشيخ محمود الرنكوسي كانه ملك، سحبوني هيك فوت لجوا وصليت. والشيخ يعني بنسر اني اصلي عليه، لا إيه الله بيشهد، قال له مصي الشيخ بيصلي عليه الشيخ. نعم، ثم قال مرجح مهون سنة لا والحقنة، قالوا اما الكحل والحقنة، الحقنة معلومك ما بها الشرجية، شلون بياخذوا من تحت، وما يقطر في احليله، أوقات بالإحليل بيحطوا قطرة لجوه بيكون معه ألم، ومداوات المأمومة شوف المأموم يعني أم الدماغ أعطوا بالكم يعني يأكل ضرب أوقات بشق اللحم بشق العظم وبتصل لأم الدماغ. الدماغ إخواني ملفوف بشيء جلدي رقيقة مثل قشرة التوم. أيوه هذا إذا انشقت وصل للدماغ. بحطوا الدواء بالدماغ في طريق نافذ من الدماغ للمعدة، لكن مو طريق عادي مثل طرق أي والله شلون. ها أبو حنيفة بيقول إنه بسطر مش لون. قال ومداوات المأمومة والجائفة. شو الجائفة إخواني؟ واحد ضرب واحد بسكين وصل لجوفه لمعدته، صار له انفتح طاقي وحطينا هالدواء بالمعدة. كمان هذا بفطر عند أبي حنيفة التنتين هذول. فهمتوا إخواني؟ هون بالنسبة لبقية الفقهاء فيهم خلاف، راح يذكرنا يوم الشيخ مصنف. قال فهذا مما تنازع فيه أهل العلم بالكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة. شايفين إخواني اختلفوا فيها الجائفة بيكون واحد ضرب واحد بالسكين وصل لجوفه المعدة بيتم في طاقة بيجي بحطوا الدواء من إيش فيه. هذا عند أبي حنيفة بتفطر، عند بقية المذاهب في خلاف جاي معنا. شو قال الأمة هنا؟ قال فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، لا بالكحل ولا بالقطرة في الإحليل ولا بالحقنة بالدبر ولا بالمأمومة ولا بالجائف. شايفين إخواني؟ وهذا أوسع. فهمتوا يا ابني؟ ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، بالجميع لا بالكحل، حطوا لنا طيب بالجميع لا بالكحل. صار القول الأول منهم ما فطر بالجميع، بعضهم بيقول فطر بالجميع ما عدا الكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير يعني بالإحليل، لأنه ما في قالوا طريق ينفذ من الإحليل للمعدة، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. شايفين إخواني؟ نعم. ثم قال مرجحا الرأي الأول. طبعا نعم. منهم أتمني العيل على الأئمة. أئمة المجتهدين، لكن مو بس بالأربعة، في غير الأربعة. نعم. فين؟ ثم قال. ثم قال مرجحا الرأي الأول. ما عندكم حطوه. ثم قال. مرجحا الرأي الأول. من عم يرجح؟ ابن تيمية رحمه الله. الرأي الأول، الرأي الأول أو القول الأول ما على شيء. والأظهر أنه لا يفطر، لا يفطر بشيء من ذلك، أنه لا يفطر بشيء من ذلك، يعني لا بالحقنة ولا بالكحل ولا بالآمة ولا بالجائفة. شايفين إخواني؟ دليل الفإن الصيام من دين الإسلام، مهم؟ فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، الخاص أهل العلم والعام عوام الناس بقية الناس. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه. وإخواني ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، لو الرسول ذكره لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم ينكر شيئا من ذلك، يعني الرسول. شايفين إخواني؟ الكحل ما ورد في حديث. نعم ما ورد حديث صحيح ثابت ما ورد. أي نعم على كونه بفطر يعني ما ورد. قال فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. شايفين اخواني؟ ان الكحل ونحوه مما تعم به البلوى مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. شايفين إخواني؟ والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غير الجهاد مأمومة، يجرح أحدكم مأمومة وجائفة، فلو كان يفطر لبين لهم ذلك. فلو كان يفطر أو يفطر، نعم، فلو كان هذا أحسن، هي بتصلح. فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك. نعم، ما بتفطر لأنه الحقن ما بيستفيد منها البدن، يعني ما بتنعشه. ما بتصل للمعدي، ما بتصل الحقن، بتم بالإيش، بالأمعاء، ما بتصل للمعدي لفوق. ثم المعدي كل ما عم تسحب منه الأشياء كلها، كل ما عم تخويه. وارلك لو نعم، لكن أئمة الأربعة بيقولوا إن إيش بتفطر. بتفطر نعم. لا عندنا ما في إلا قول واحد، ذاك تبع الحقن بالتحليل فيها قولين. ظهر لك أما الشرجي بالاتفاق أين بتفطر، أما تبع الحليل الحقن بالحليل ذيك فيها خلاف. أنت نعم. قال شوف يا ابني، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره والدهان وكذلك تحاله. وقد كان فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. مفهوم إخواني؟ ثم قال فإن الكحل لا يغذي البتة، شايف كله كلام ابن تيمية، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، بتطالع كل في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة. إخواني، وفي ناس من الخوف يصير مع انفلات، صار له شلون في حتى عند العرب، واحد خاف صار يطقع من وراء، تم طقع حتى مات، قال مات فلان ضراطا من الخوف، صار يطقع، تم طقع حتى مات. مشلون؟ ما في ناس بيطقع، في ناس بيطالع اسهال بيصير معه، في اشكال والوان، في ناس بيقول على حاله من الخوف. والله شلون؟ قال وفي الهيجاء ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزالي. نعم. قال والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه، ما في شبه. والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام، يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، يعني وقاية. وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم، فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي. فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا من حقنة ولا كحل. لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة. انتهى. كلام سليم عقلي منطوق. ثم قال ثامنا: ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر. شايفين إخواني؟ فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه، أو كان مجامعا وجب عليه أن ينزع، فإن لفظ أو نزع صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام بعد طلوع الفجر مختارا أو استدام الجماع أفطر. نعم؟ معلومة الكفارة ما في ظل فيهم بيت. نعم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. سيدنا عبد الله ابن مكتوم شو السبب؟ كان أعمى يا ابني، صار لك لون، كان أعمى. الناس لما يشوفوا فجر يقولوا أذن أذن، طلع الفجر أذن أذن يأذن. هاي السبب. انتوا شلون إخواني؟ سيدنا بلال كان يؤذن بسحر مثل ما بيطلع هون عندنا بالأمو، بيصير بيعملوا تسبيح ومهد الأول. سيدنا بلال كان كمان يأذن قبل إيش، يقولوا لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، كلوا واشربوا، ولكن أذان ابن أم مكتوم. ينزل سيدنا بلال بيسحر، يطلع بعد سيدنا عبد الله يقولوا لا أصبحت أصبحت، مثل بيأذن. انتوا شو إخواني؟ نعم. قال: ويباح للصائم أن يصبح جنبا. إذا واحد مزوج يا ابني وعاش زوجته في الليل وأخر الاغتسال لبعد الفجر ما بضر. انتوا شو إخواني؟ قال: ويباح للصائم أن يصبح جنبا، وتقدم حديث عائشة في ذلك. ثم قال العاشر: والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، مثل الجنوب. شوف إخوان، وأصبحتا صائمتين، يصبح صائمتين كمان، ولو اغتسلوا بعد إيش؟ بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر. ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة بعد ذلك، ما يبطل الصيام. حجتنا لهون، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا العالمين. حمدا طيبا كثيرا غير مودع ولا مكفور ولا مجحود. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت تمرضنا وأنت تشفينا. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك،